الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاعلم رحمك الله أن هذه المسألة أهم الأشياء كلها عليك، لأن هي الكفر والإسلام، فإن صدقتهم فقد كفرت بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويريد رحمه الله تعالى أن المسلم يجب عليه أن يعرف حقيقة هذه المسألة، وهي مسألة أن من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بشروطها فإنه يكفر. فلا إله إلا الله لها شروط، فالمؤلف رحمه الله أراد أن يقول أنه لا مانع أن يكون الرجل قال لا إله إلا الله ثم يقع منه ما هو كفر فيكفر بذلك وهو يقول لا إله إلا الله، بل لو كان يصلي ولو كان يصوم ولو كان يفعل ما يفعل ومع ذلك فعل الكفر فإنه يكفر كذلك. ومر معنا أن المسألة وسط، لا إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله تعالى: لأن هي الكفر والإسلام، فإن صدقتهم فقد كفرت بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكرنا لك من القرآن والسنة والإجماع، يعني من أن الكفر قد يقع على قائل لا إله إلا الله، كما مر معنا في قول الله عز وجل: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني قد يقع الكفر ممن يقول لا إله إلا الله. قال: إن صدقت الله ورسوله عادوك وكفروك، يعني العكس، إذا أنت آمنت بالآيات والأحاديث والإجماع فهم الذين سيكفرونك، لست أنت تكفرهم. هذه الحقيقة، أنهم يزعمون أنهم لا يكفرون أحدا ثم هم الذين يكفرون، هم الذين يقعون في الكفر، ويستدلون بأن من كفر مسلما فقد كفر. وفي الحقيقة المسلم إذا وقع في الكفر فإنه يكفر بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. قال رحمه الله: وهذا الكفر الصحيح الصريح بالقرآن والرسول في هذه المسألة قد اشتهر في الأرض مشرقها ومغربها ولم يسلم منه إلا أقل القليل. ومر معنا مراده أعيان معلومين يقع منهم الكفر بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام، وإنكار البعث ونحو ذلك مما هو في القرآن وفي السنة، وليس مراده تكفير عموم المسلمين، لا، لكن مراده جنس وأصناف من البدو الذين يقع منهم الكفر، يسخرون بالقرآن ويسخرون بالسنة ويسخرون بأحكام الدين، تبلغهم الآيات والأحاديث فلا يستسلمون، يسخرون بها ويستهزئون، فيتلاعبون بأحكام الدين مع بلوغ الأحكام الشرعية إليهم. ومر معنا أن هذا ليس من المؤلف كما زعم بعض التكفيريين نزعة تكفيرية، لا، بل المؤلف رحمه الله يحكي واقعا حقيقيا له وجود في المجتمع، وهذا الذي يحكيه المؤلف رحمه الله يوجد مثله في زماننا هذا. يوجد من المسلمين من يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يسخر من الأحكام القرآنية والأحاديث النبوية، فمثل هذا كفر، فبعد أن يبلغه أن هذا قرآن وأن هذه سنة ويستهزئ بها مع علمنا أنه قد فهم الحجة تمام الفهم، فمثل هذا يكفر. فيأتيك من يقول الحجاب شيء من أمور الجاهلية ويجحد الحجاب وينكر الأحكام الشرعية من القصاص والحدود ويقول هذه وحشية، وينكر كذلك أحكاما من أحكام الرب جل وعلا في البيوع كالربا مثلا أو نحو ذلك، فمثل هذا يقع في الكفر، يقع في الكفر. قال رحمه الله تعالى: فإن رجوت الجنة وخفت من النار فاطلب هذه المسألة وادرسها من الكتاب والسنة وحررها. فيطلب المؤلف رحمه الله أن الذي يريد ما عند الله من الجنة ويخاف من النار فعليه أن يحقق الحق في هذه المسألة، فإنها مسألة خطيرة ليست سهلة، مسألة إيمان وكفر، فلا يتساهل فيها الإنسان. وما أكثر الناس الذين يضلون ويقعون في الكفر بالمتابعة، ليس كل من يقع بالكفر يكون رأسا في جانب الكفار لا وفي جانب المرتدين لا، بل كثير من الكفار هم أتباع ومقلدين، ومع ذلك أعطوا في الإسلام حكم الكفر جميعا. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان رؤوس الكفر أناس معدودين، ومع ذلك لم يمنع ذلك من أن يلقى حكم الكفر على جميع من ناصرهم وآزرهم ووقف معهم ورد الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم المقلد وفيهم الذي يتبعهم لدنيا وفيهم الذي يخاف من بعض زعمائهم ورؤوسهم، وكل هؤلاء سماهم الشرع كفارا، كلهم كفار الرأس والتابع، وهكذا كذلك في كل زمان ومكان. فعباد القبور الذين مثلا يصرون على هذه الشركيات بعد قيام الحجة الواضحة الظاهرة يكفرون، هذا بالوصف كما قلنا. وأما بالشخص فإننا لا نستعجل حتى نرى أن الشروط قد توفرت وأن الموانع قد امتنعت، فإن توفرت الشروط وانتفت الموانع فإنه يثبت الحكم، يثبت الحكم الشرعي. ويوجد مع هؤلاء الرؤوس الضلال الذين يدعون وينافحون عن الشرك أتباع كثير بلغتهم حجة أهل الحق وأهل التوحيد، منهم من يتابع لأجل الدنيا، ومنهم من يتابع خوفا على منصب، ومنهم من يتابع تقليدا وغير ذلك، فكل هؤلاء ما دام الحجة قد بلغتهم فإنهم يلحقهم هذا الحكم، وهذا كما قلنا بالوصف. وأما بالشخص فينبغي أن نفصل، لأننا لا نجزم بأن كل واحد بعينه قد قامت عليه الحجة وما وجدت عنده الموانع، لا ما نجزم، لكن نجزم أن أناسا كثيرا أناسا كثر ينطبق عليهم هذا الحكم ويقعون في الكفر الذي حذر الله عز وجل منه ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: قال: وحرِّضها ولا تقتصر في طلبها لأجل شدة الحاجة إليها، ولأنها الإسلام والكفر. وقل: اللهم ارشد، اللهم ألهمني رشدي وفهمني عنك وعلمني منك وأعني من مضلات الفتن ما أحييتني. والمعنى أنك إذا رأيت هذا الخلاف وقلت: أنا ما أفهم، أنا ما أدري أين الصواب، فالواجب عليك أن تبحث، أنت مأمور باتباع القرآن والسنة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما أجمعت عليه الأمة، فابحث هل تجد بالقرآن أو بالسنة أو بما أجمعت عليه الأمة ما يدل على صحة ما عليه عباد القبور. هذا يجب عليك أن تبحثه، ولا تتكل على من حولك ممن هم أعلم منك، لا، فلابد عليك أن تسأل وتحقق الحق في هذه المسألة وتدعو الله عز وجل بصدق. قال وأكثر الدعاء للدعاء وأكثر الدعاء بالدعاء الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو به في الصلاة وهو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا به يختلفون اهدني لما اقتلب به من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحديث صحيح مسلم. قالوا نزيد المسألة إيضاحا ودلائل لشدة الحاجة إليها. سيذكر الآن أدلة أخرى تدل على أن من قال لا إله إلا الله وأتى بما ينافيها من الكفر فإنه يكفر ولو كان من المصلين من المتصدقين من الصائمين وعنده ما عنده من الصلاح. فإذا فعل الكفر فإنه يكفر فلا تنفعه لا إله إلا الله ولا تنفعه الصلاة ولا تنفعه سائر القربات. قال ونجيد المسألة إيضاحا ودلائل لشدة الحاجة إليها فنقول ليتفطن العاقل لقصة واحدة منها وهي أن بني حنيفة أشهر أهل الردة وهم الذين يعرفهم العامة من أهل الردة وهم عند الناس أقبح أهل الردة وأعظمهم كفرا وهم مع هذا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون ومع هذا فإن أكثرهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بذلك لأجل الشهود الذين شهدوا مع الرجال يعني يريد مع الذي يكذب عندهم هو مسيلمة الكذاب فهو أتى بشهود زور لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قر له بالرسالة. وقد مر معنا قريبا تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام للمسيلمة الكذاب الدجال المدعي النبوة. قال والذي يعرف هذا ولا يشك فيه يقول من قال لا إله إلا الله فهو المسلم ولو لم يكن معه من الإسلام شعرا بل قد تركه واستهزأ به متعمدا فسبحان الله مقلب القلوب كيف يشاء كيف يجتمع بقلب من له عقل ولو كان من أجهل الناس أنه يعرف أن بني حنيفة كفروا مع أن حالهم ما ذكرنا وأن البدوى إسلام يعني هم على الإسلام أو أنه تصحيف وصوابه مسلمون ما يريد النسخة الأخرى إيش هل عنده النسخة الأخرى ها إسلام. قال ولو تركوا الإسلام كله وأنكروه واستهزوا به على عمد لأنهم يقولون أو على عمد لأنهم يقولون لا إله إلا الله لكن أشهدوا أن لا أن الله على كل شيء قدير. قال نسأله أن يثبت قلوبنا على دينه ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ويريد بهذه المقارنة أن يبين أيهما أشد كفرا الذين كانوا مع مسيلم الكذاب من بني حنيفة الذين يصلون ويتصدقون ويؤذنون أو الذين لا يصلون ولا يتصدقون ولا يؤذنون وينكرون البعث ويستهزئون بأحكام المرأة فيقولون الحجاب ليس بحكم الله ويسخرون كذلك بمسألة المصافحة الأجنبية ومسألة عدم الدخول على الأجنبيات وربما سخروا بالزنا وسخروا بالسرقة وسخروا كذلك بأحكام كثيرة بل وربما أنكروا البعث والنشور. وهذا يوجد عند بعض البدو ممن طبع الله على قلبه فلم يفقه أو لا يريد أن يفقه فمثل هؤلاء أشد كفرا أو الذين كانوا في مسيلمة الكذاب. قال رحمه الله واضح وظاهر أن الكفر عند هؤلاء أشد. قال الدليل الثاني قصة أخرى وقعت في زمن الخلفاء الراشدين وهي أن بقايا من بني حنيفة لما رجعوا إلى الإسلام وتبرأوا من مسيلمة وأقروا بكذبه كبر ذنبهم عند أنفسهم وتحملوا بأهليهم إلى الصغر لأجل الجهاد في سبيل الله لعل ذلك يمحو عنهم آثار تلك الردة لأن الله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. قال ويقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال فنزلوا الكوفة، هم أصلهم من نجد من جهة اليمامة التي تسمى اليوم بالرياض، هم من تلك الجهات، ولكنهم توجهوا إلى الأطراف أطراف الجزيرة للجهاد. قال فنزلوا الكوفة، يعني صار لهم مكان في الكوفة، والكوفة اليوم بجهة العراق، وصار لهم بها محلة معروفة فيها مسجد يسمى مسجد بني حنيفة. فمر بعض المسلمين على مسجدهم بين المغرب والعشاء، ومر معنا في رواية أنها الفجر، ولا مانع أن يكون مر عليهم أكثر من مرة ليتأكد. فسمعوا منهم كلاما معناه أن مسيلمة كان على حق، وهم جماعة كثيرون، وذلك أنهم كانوا يقرؤون قرآنا مكذوبا من قرآن مسيلمة، كما مر معنا قريبا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن مسعود في قصة ابن النواحة أحد الرسولين اللذين جاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلان من مسيلمة الكذاب، فقالا ما قال من الكفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما. والحديث رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، وهو كما قلنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال فتنعمون كلاما معناه أن مسيلمة كان على حق، وهم جماعة كثيرون عندهم جهاد وعندهم صلاة وعندهم أذان وعندهم أعمال وبر وخير. قال ولكن الذي لم يقله لم ينكره على من قاله، فرفعوا أمرهم إلى عبد الله بن مسعود، فجمع من عنده من الصحابة واستشارهم هل يقتلهم وإن تابوا أو يستتيبهم، فأشار بعضهم بقتلهم من غير استتابة، وأشار بعضهم باستتابتهم، فاستتاب بعضهم وقتل بعضهم ولم يستتبوا. وكما مر معنا قلنا في الصحيح المسند أن عبد الله بن مسعود راعى المصلحة ودرأ المفسدة، فإنه استكثرهم، يعني رآهم كثير أن يقتلهم جميعا، ولكن قتل رئيسهم وإمامهم وهو ابن النواحة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، فقتله وجعله مصلوبا بين الناس عبرة للمعتذرين، وأخذ البقية وأرسلهم إلى الشام، وذلك إما أنهم يتوبوا أو يهلكهم الطاعون كما قال عبد الله بن مسعود. قال فتأمل رحمك الله، إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصالحة الشاقة ما أظهروا لما تبرأوا من الكفر وعادوا الإسلام، وعادوا إلى الإسلام ولم يظهر منهم إلا كلمة أخفوها في مدح مسيلمة، وهذه الكلمة كما قلنا قرآن يقرأ به في الصلاة هو كفر، قرآن من قرآن مسيلمة، الطاحنات طحنة، العاجنات عجنة، إلى آخر ما قرأناه ومر معنا. قال لكن سمعها بعض المسلمين، ومع هذا لم يتوقف أحد بكفرهم كلهم، المتكلم والحاضر الذي لم ينكر، يعني القارئ واحد، الإمام واحد فقط الذي يصلي، والبقية ماذا؟ مأمومون يصلون خلف هذا الإمام، ومع هذا كفروا جميعا. وأراد عبد الله بن مسعود أن يقتلهم، ولكن استعظم عددهم وكثرتهم. قال ولكن اختلفوا هل تقبل توبتهم أو لا، والقصة في صحيح البخاري، والقصة ليس في صحيح البخاري، ولكنه لعله يريد أصل القصة وهي قصة مسيلمة الكذاب. أما قصة ابن النواحة فإنها في مسند الإمام أحمد عند أبي داود وعبد الرزاق وجماعة، كما مر معنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال فإن هذا من كلام من يزعم أنه مع العلماء ويقول البدو ما معهم من الإسلام شعرة إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك وهو يرد الآن على إنسان معين في زمنه أقر أن البدو ليس عندهم إلا لا إله إلا الله، وأنه استكثر أن يكثرهم. قال ومع ذلك يقوم بإسلامهم بذلك، أين هذا مما أجمع عليه الصحابة في من قال تلك الكلمة أو حضرها ولم ينكر؟ قال سارت مشرفة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. قال ربنا إني أعوذ بك أن أكون ممن قلت فيهم. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا حال من أوتي العلم ثم لم يعمل به، فإن الله ينزع عنه العلم. قال ولا ممن قلت فيهم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال الدليل الثالث، طيب نترك هذا إن شاء الله في درس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.